اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد خير مما نقول وفوق ما نقول ومثل ما نقول. لك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بمحمد رسول الهدى صلى الله عليه وسلم. عز جاهك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك، ولا إله إلا أنت. في السماء ملكك، وفي الأرض سلطانك، وفي البحر عظمتك، وفي كل شيء حكمتك وآيتك. لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. والصلاة والسلام على مربي الجيل الأول، وعلى الرحمة المهداة، وعلى النعمة المسداة، هادي البشرية ومزعزع كيان الوثنية ومعلم الإنسانية، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. دونكم أيها الكرام حديثا هو من نوره من البدر أبهى، يتهادى حنينه لقلوب هي للحب والمكارم أسهى. كلما قلته صبابة فضل في كؤوس تهدى لأخيار أبهى. وإن كان من شكر، فإني أشكر الله تبارك وتعالى جلت نعماؤه على أن جمعني بهذه الوجوه. ثم أشكر لذوي الفضل، ومن لا يشكر الناس لا يشكره الله سبحانه وتعالى، أو لا يشكر الله عز وجل. ونحن أمة نقول للمحسن أحسنت وللمسيء أسأت. فأشكر صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز رئيس هذه الجمعية الخيرة المعطاءة، وأشكر نائبه، وأشكر القائمين عليها وعلى رأسهم الأستاذ الفاضل إبراهيم اليحيى على جهودهم، ثمرها الله بالأجر العميم في الدنيا والآخرة، وزادهم ثباتا وإخلاصا ونفعا للعام والخاص. نعم، محاضرتي في هذه الليلة الآباء ومسؤولياتهم، ويا لها والله من مسؤولية ألقاها الله عز وجل على عواتقهم من فوق سبع سماوات، يوم يقول الله عز وجل لرائد البيت المسلم ولكبير البيت المسلم: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. إخوتي في الله، هذا الحديث على شقين وعنصرين. العنصر الأول يتحدث عن نماذج من تربية أسلافنا الصالح لجيلهم ولأبنائهم، والعنصر الثاني حق الأبناء على الآباء وما هو الواجب الذي ألقاه الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم على أكتاف أولئك الآباء. هذا حديثنا هذه الليلة، أسأل الله الهداية والسداد لما يحبه ويرضاه. جيلنا الصالح ابتداء من موكب الأنبياء الكريم يحملون التبعة أنفسهم، فيقومون بتربية النشء والجيل تربية يرضاها الله ويحبها الله. والله عز وجل قد صلنا في محكم كتابه الكريم قصصا وعبرا عن الأنبياء وعن الصالحين. أما يقول الله عز وجل عن يعقوب عليه السلام يوم يتلقف مع يوسف ويأخذه بالرفق واللين: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. نعم، يا بني تحديدا وتقريبا، وأهل البلاغة يصغرون هذا الاسم المنادى ليكون أوقع في القلوب. أما يقول لقمان وهو يربي ابنه التربية التي يرضاها الله ويريدها الله: فأين نحن من هذه التربية المعطاءة الرشيدة المسددة؟ يقول وهو يبدأ معه في المعتقد، ثم في العبادات، ثم في الأخلاق والأدب والسلوك. يقول الله عز وجل مستفتحة القصة ومزبدا لها: ولقد آتينا لقمان الحكمة. فأي حكمة هذه الحكمة؟ وما مدلولها وما أثرها؟ ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن ربي غني حميد. فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله. هذا غرس الإيمان في قلب الطفل يوم ينشأ عابدا لله عز وجل. أول ما يسقط الطفل على الأرض وهو يسقط مسلما حنيفا ولم يكن من المشركين. نعم، ما من مولود يولد إلا يولد على الإسلام، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه أو كما قال عليه الصلاة والسلام: ولدتك أمك باكيا مستطرقا والناس حولك يضحكون سرورا، فأمل لنفسك أن تكون إذا بكوا في يوم موتك ضاحكا مسرورا. يوم يقع الطفل على الأرض يكون المسؤول الأول عنه الأب أن يقوده إلى بر السلام وإلى طريق الجنة. فلقمان عليه السلام يقول لابنه: يا بني لا تشرك بالله، احذر أن تكون مشركا، احذر أن تجعل لله ندا، احذر أن تعتقد أن هناك مع الله وديدا، إنه الخطر المحدث يوم توسوس الشيوعية أو الإلحاد أو الوثنية في عقول الأبناء، فمن المسؤول إلا الآباء. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. إي والله. ثم يأتي به فيلاطفه مع والديه، وهو الحق الذي جعله الله عز وجل مقرونا بحقه. ومن جعل العقوق في المجتمع إلا الآباء؟ ومن رضي بالعقوق وأدخله إلا سير بعض الآباء يوم نشأوا بعقوق مع آبائهم وأمهاتهم، فكان الجزاء من جنس العمل. إي والله، ولا يظلم ربك أحدا. بعد أن انتهى من حقوق الوالدين قال له: يا بني أقم الصلاة. هل سمعت أسلوبا آدم من هذا؟ هل سمعت جودة أعظم من هذه الجودة؟ يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. ثم قال: واصبر على ما أصابك. يعلم أنه بعد أن يقيم الصلاة وبعد أن يعلمه طريق المسجد، فمن طريق المسجد تلغى طريق الخمارة والمقهى والمعصية وقرناء السوء والفساد وأهل الجريمة. وما وقع كثير من الشباب في تعاطي المخدرات وفي الزنا والعياذ بالله وفي ضياع الأوقات وفي اصطناع الترهات إلا يوم انحرفوا عن طريق المسجد. فيقول لقمان عليه السلام لابنه: يا بني أقم الصلاة، فإنك إذا أقمت الصلاة حفظك الله سبحانه وتعالى. ثم قال له: وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. وعلم أنه إذا أمر بالمعروف ونهى عن المنكر سوف يكون له أضدادا وأندادا وحسادا. فقال: واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. انتهى من العقيدة والعبادة وأتى إلى الأخلاق والأدب والسلوك. فقال له: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. لا تتكبر على عباد الله، لا تزهو، لا تكن سياها معجبا، لا تنفس دورك فأنت عبد للواحد الأحد. ومما زادني شرفا وفخرا وكدت بأخمصي أطع الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. ثم قال له: واغضض من صوتك واقصد في مشيك واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. واقصد في مشيك واغضض من صوتك، كن أديبا، كن موجها، كن طيبا، كن متواضعا سهلا لينا. وهذا هو الذي يريده الله عز وجل من العبد. ورسولنا عليه الصلاة والسلام اعتنى بتربية الأبناء، بل هو المربي الأعظم عليه الصلاة والسلام، بل هو الذي نشر الفضيلة في الجيل، بل هو الذي أنقذ الله به أهل الضلالة من ضلالته وأهل العمالة من عمالته. إن البرية يوم مبعث أحمد نظر الإله لها فبدل حالها، بل كرم الإنسان حين اختار من خير البرية نجمها وهلالها. ورد عنه صلى الله عليه وسلم في حديث حسن أنه قال لأنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه: يا بني إن استطعت أن تنام وليس في قلبك غش لأحد فافعل. هذا الحديث حسن. يا بني إن استطعت أن تنام وليس في قلبك غش لأحد فافعل. عليك الصلاة والسلام يا من علمت أجيال الأمة الأدب، يا من غرست في قلوبهم المعتقد، يا من حركتهم للهمم العالية. انظر إليه صلى الله عليه وسلم كيف يربي وكيف يعلم وكيف يوجه الجيل. في سنن الترمذي بسند حسن عن ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه وأرضاهما قال: كنت ردف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي: يا غلام، قلت لبيك وسعديك يا رسول الله. قال: يا غلام، قلت لبيك وسعديك يا رسول الله. قال: يا غلام، قلت لبيك وسعديك يا رسول الله. قال: إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام ودفت الصحف. إي والله، احفظ الله يحفظك. فهل أوحى الآباء لأبنائهم بهذه الكلمة؟ وهل سجل الآباء هذه الكلمة في صدور أبنائهم بأبصر من نور؟ وقال الأب لابنه في الصباح يوم يودعه إلى عمله، إلى مدرسته، إلى مزرعته: احفظ الله يحفظك. إنها وصية الله للأولين والآخرين، إنها الوصية التي يوم افتقدناها من بيوتنا ومن مجتمعاتنا إلا عندما رحم الله قلت القلوب الواعية وكثرت المخالفات والمعاصي وأصبحنا نتذمر عن المسؤولية. هذا نفر، وإن كان النفر فيه سعة في الشعر مجال أوسع. يقول أحد علماء الأندلس وقد أخذ ابنه يوصيه، يقول له: يا بني، يقول: وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وقل لها: إن الذي خلق الظلام يراني. يا بني، إذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وقل لها: إن الذي خلق الظلام يراني. نعم، هي غرس الرقابة والخشية في قلوب الأبناء أن ينسوا، والخوف يملأ جوانحهم من الواحد الأحد، وهي تربية الإيمان التي أرادها صلى الله عليه وسلم. هذه بضاعة محمد صلى الله عليه وسلم، وليست من ميراث كانت ولا ديكارت ولا كرسي ميرسون أعداء البشرية الذين يقولون ينبغي أن يربى الإبن شاكا قبل أن يكون متيقنا، شاكا بالله، شاكا في اليوم الآخر، شاكا في الرسالة الخالدة. والله قد جعله مولودا على العبادة وعلى التوحيد وعلى الاستقامة. نعم، ويقول الأندلسي الآخر وهو يوصي ابنه: أبا بكر، دعوتك لو أدبت إلى ما فيه حظك لو عقلت، إلى علم تكون به إماما، إماما إن نهيت وإن أمرت، ويجلو ما بقلبك من عماها ويهديك السبيل إذا ضللت. فهل وعى أهل الإسلام هذه الوصايا الخالدة؟ تعالوا معنا ننظر إلى السلف الصالح بعد قرن المصطفى صلى الله عليه وسلم، كيف ربوا وكيف وجهوا وكيف أحسنوا النشأة وأحسنوا القيام على البيوت. يقول جعفر الصادق رضي الله عنه وأرضاه وهو يوصي ابنه: يا بني، لا تصاحب تاجرا ولا عاقا ولا بخيلا ولا كذابا، فإن الفاجر قد استحق لعنة الله، وإن العاق قد أدركته ظلامة أبيه وأمه، وإن البخيل يبيعك أحوج ما تكون إليه، وإن الكذاب يقرب لك البعيد ويبعد لك القريب. نعم، هذه وصايا خالدة تبث للأبناء في بيوتهم من الآباء. تعالوا ننظر إلى أجيال الصحابة الذين عاشوا على الهداية وعلى الرشد وعلى الاستقامة. سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه، تربية رسول الله صلى الله عليه وسلم، عاش مؤمنا من الشباب، فلما أرادت أمه أن تستغوي قلبه وأن ترده إلى الكفر أبى، لأن الإيمان أصبح في قلبه كالجبال الرواسي. قالت أمه: يا بني، إما عدت عن دينك وإلا، وحلفت بآلهتها ألا تأكل ولا تشرب. فقال لها: قولك المسلم الواثق من نفسه، المتمكن من إيمانه، الراسخ يقينه، يا أماه، والذي نفسي بيده لو كانت لك ألف نفس فخرجت نفسا نفسا ما عدت عن ديني، فكلي أو دعي. فلما رأت الجد أكلت وبقيت على دينها. إيمان غرسه محمد صلى الله عليه وسلم. مصعب بن عمير تأتيه الدنيا وهو في بيت الدنيا يلبس الحرير والديبات ويتسور بالذهب وهو شاب في الجاهلية في بيت أغنى امرأة من نساء مكة، فلما دعته إلى دينها أبى، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام غرس في قلبه لا إله إلا الله، فأصبح عبدا لله وأصبح متوجها إلى الله وأصبح مخبتا لله. رفض، حبسته، ضربته، عذبته، قاطعته فأبى، وأتى إلى دين الله عز وجل، إلى الرسول عليه الصلاة والسلام في المدينة، فدخل على المصطفى صلى الله عليه وسلم وعليه شملة ممزقة، فدمعت عيناه صلى الله عليه وسلم وقال: والله الذي لا إله إلا هو لقد رأيت مصعب بن عمير وهو من أحسن شباب مكة رواء وثراء وقد ترك ذلك كله لله، فعسى الله أن يعوضه خيرا من ذلك. حبيب بن زيد تربيه أمه تربية صادقة مخبتة خالصة لوجه الله، فينشأ مجاهدا، ويرسله صلى الله عليه وسلم إلى مسيلمة الكذاب الدجال في اليمامة، فيدخل على مسيلمة وعمره ما يقارب العشرين، فيقول مسيلمة: أتشهد أن محمد رسول الله؟ فيقول: نعم. قال: أتشهد أني رسول الله؟ قال: لا أسمع شيئا. فأخذه وقطعه بالسيف إربا إربا وهو لا يعود عن دينه. نعم، من ذا الذي رفع السيوف ليرفع اسمك فوق هامات النجوم منارا، كنا جبالا في الجبال وربما سرنا على موج البحار بحارا، أرواحنا يا رب فوق أصفنا نرجو ثوابك مغنما وجوارا. الخنساء رضي الله عنها وأرضاها وهي النخعية تحضر بأبنائها معركة القادسية وهم أربعة، ربتهم على الصلاة، على الاستقامة، على الذكر. فلما حضرت المعركة بين عباد الله المؤمنين وبين أعداء الله الكافرين، قالت لهم قبل المعركة بدقائق: يا أبنائي، أنا أمكم، والله ما كنت أباكم، ووالله ما خدعت خالكم، ووالله إنكم لأبناء رجل واحد، فإذا حضرت المعركة فيمموا وجهها وأقبلوا على أبطالها وقاتلوا رجالها، عسى الله أن يقر عيني بشهادتكم، أن يموت شهداء. وبدأت المعركة وقتلوا الأربعة في أول النهار، وجاء بعض المسلمين يهنئها بذلك فتبسمت واسترحت كثيرا وقالت: الحمد لله الذي أسعدني بشهادتهم في سبيله. هي التربية، والله الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيبا أعراقي، الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيبا أعراقي، الأم روض إن تعهده الحياة بري أورق أيما إراقي. وأسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وأرضاها ذات النطاقين اللذان جعلهم الله عز وجل واسما وسمة لها في الجنة، تقول لابنها عبد الله ابن الزبير الفارس المصلوب الذي صلب في الحجون للبطولة ورفع لا إله إلا الله: علو في الحياة وفي الممات بحق أنت إحدى المعجزات، كأن الناس حولك يوم قاموا وفودا ذات أيام الصلات. تقول له وقد أتى ليستسلم خوفا من الحجاج الفتاك ابن يوسف الثقفي، قالت: يا بني اصبر فإنك على الحق. قال: يا أماه، إني أخاف إذا ذبحوني أن يسلفوني ويقطعوا جسمي. قالت: يا بني لا يضر الشاة سلخها بعد ذبحها. فثبت على الحق ولبس أكفانه ومات شهيدا رضي الله عنه وأرضاه، لأن وراءه أم عظيمة. والعنصر الثاني حق الأبناء على الآباء. هذه الحقوق تكمن في 11 حقا أجملها ثم أفصلها. أول الحقوق على الآباء اختيار الزوجة الصالحة، اختيار الزوجة الصالحة. الثاني أدب الاتصال بين الرجل والمرأة، ثم أحكام الولادة وما يأتي بعدها، ثم التربية، ثم الإحسان في المعاملة، ثم غرس الإيمان، ثم تعاهد الدين، ثم المصاحبة، ثم بث روح الإيمان وهو غرس الإيمان لكن بالأحكام والمعاملة والسلوك. وأما التفصيل فيبدأ هذا التفصيل باختيار الزوجة الصالحة. وما هي مواصفات الزوجة الصالحة يا عباد الله أيها الآباء أيها الدين؟ ما هي مؤهلات المرأة الصالحة في الإسلام؟ أهو الجمال فهو مطلب فارس، أهو المال فهو مطلب اليهود، أهو الحسد فهو مطلب الرومان، أهو الدين فهو مطلب الإسلام. يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح من رواية أبي هريرة: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. الدين كل شيء في المرأة. ولا يعني كلامنا هذا أن نعفي الرجل من مسؤولية البحث عن الجمال أو طلب الحسب أو طلب المال، هذا أمر. لكن إذا كان أمره هذا كله ومهمته وأغفل الدين، فإنه سوف يكون اختياره غير موفقا. يجعل الدين هو الأصل وما بقي التبع. ونحن نؤمن أن الجمال مطلوب وأن الحسب منسوب وأن المال لا بأس بطلبه خالصا وحلالا. لكن يقول سبحانه وتعالى: ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، فاظفر بذات الدين تربت يداك. ويوم أسيء الاختيار في بعض الأماكن نشأ الجيل معوجا، وأتى الطفل راضعا لأم جاهلة، أو أم ليست مستقيمة، أو أم فيها حمق، فكان الاختيار ناشيا عن عدم تقدير وعدم سؤدة وعدم حكمة. فأول مسؤوليات الآباء اختيار الزوجة الصالحة التي تريد الله والدار الآخرة. ولا عبرة والله بالمرأة التي لا تريد الله ولا تعمل بكتاب الله ولا بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولو كانت في أي بيت. أما أجر الله عز وجل على امرأة نوح؟ أما عاتب ولام وندد بامرأة نوح؟ ولكنه سبحانه وتعالى مدح امرأة فرعون. في بيت فرعون تنشأ امرأة مسلمة مؤمنة، وفي بيت النبوة تنشأ امرأة فاجرة كافرة. فسبحانك يا رب. فاختيار الزوجة أمر لا بد منه، وهو أمر إذا وفق الله العبد إليه كان من أعظم ما يوسر إليه تربية الأبناء فيما سوف يقبل من الزمن. العنصر الثاني حكمة الاتصال. يقول سبحانه وتعالى: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. إن اتصال الرجل بالمرأة في الإسلام أمر شريف، ليس كما ادعاه أعداء البشرية كلينين وماركوس وداء ديكارت وكانت وكريس ميرسون في كتبهم يوم قالوا: شهوة جامحة تفضى في المرأة. سبحان الله. بل لحكمة، لعمار الأرض، لوجود الذرية الذين يحملون الرسالة. فمن الأم ينشأ العلماء والعباد والزهاد والحكماء والأغنياء والسادة والقادة وصانع المجد من الأم. فأين ذهبت هذه الحكمة عن تلك العقول أو الأدمغة التي ما عرفت الطريق إلى الله؟ وحكمة التقاء الرجل بالمرأة أمر شريف يطلب فيه وجه الله. ولذلك قال البخاري في الصحيح: باب طلب الولد للجهاد في سبيل الله. أورده في الجهاد في كتاب الجهاد من صحيحه. وأي حديث سوف يورده؟ حديث المصطفى عليه الصلاة والسلام، وقد شاركه مسلم في إخراجه، يوم يقول عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة: قال سليمان عليه السلام: لأطوفن الليلة على 100 امرأة كلهن يلدن مجاهدا في سبيل الله. كل 100 يلدن في بعد 9 أشهر أو بعد الحمل 100 مجاهد في سبيل الله. ولكن نسي عليه السلام أن يقول إن شاء الله، فما ولدت إلا امرأة واحدة بنصف أو بشق رجل. قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لو قال إن شاء الله لولد كلهن فرسانا أو مجاهدين يجاهدون في سبيل الله، ولكان ذلك دركا لحاجته أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وفي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: يقول عليه الصلاة والسلام: لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، ثم رزق مولودا لم يضره شيطان أبدا. بسم الله في أمورنا، بسم الله نبدأ، وبسم الله نتصل، وبسم الله نربي، وبسم الله ننشئ جيلا، وبسم الله نكون دعاة مخلصين وحكماء وعلماء وفقهاء. فبدايتنا بسم الله ونهايتنا بسم الله. وعلمنا رسولنا صلى الله عليه وسلم أن إذا ولد لأحدنا مولود أن يؤذن في أذنه اليمنى وأن يقيم في اليسرى، والحديث حسن وهو في السنة. وفعله صلى الله عليه وسلم، فعل هذا مع الحسن ومع الحسين، أذن في أذن أحدهم في اليمنى وأقام في اليسرى. سبحانك يا رب، يا للحكمة! أول ما يقع رأسه على الأرض يسمع أذان الحق، يسمع النداء الخالص، يسمع الرسالة المعطاءة التي أنزلها الله على رسوله صلى الله عليه وسلم. لا يسمعونه لغوا ولا زورا ولا فحشا ولا مجونا، وإنما يولول في أذنه من أول مرة: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. فتنبت في قلبه وهو رضيع شجرة الإيمان. ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. إي والله، شجرة الله أكبر، زرعنا الله أكبر منذ حين فأنبتنا شبابا خالدين. نعم، هي الرسالة التي أتى بها صلى الله عليه وسلم. ويقيم في الأذن الأخرى لينشأ عابدا مصليا متوجها إلى الله. وهذه السنة أغفلت عند كثير من الناس، وربما ينشأ الطفل وقد ردد على لسانه كلام الفحش أو المجون أو العهر والعياذ بالله، لأنه ترك لسانه إن لم تقوم نقلت كلاما لا يرضي الله، وعقله إن لم يهذب حمل أفكارا لا ترضي الله، وقلبه ما لم يوجه حمل وسوسة ووثنية تغضب الله عز وجل. فأنت الأب، أنت القائم، أنت الحكيم على ابنك، أنت المستودع، أنت المسؤول أمام الله. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد. الأمر الثاني من السنة أن نعق عن المولود، عن الذكر شاتان وعن الأنثى ساق، وهذا الحديث حسن. عق صلى الله عليه وسلم عن الحسن شاتان أو شاتين، وكان يعق عليه الصلاة والسلام عن الأنثى، وأمر عن الأنثى بكبش واحد. ونقل عند أبي داود أنه عق عن الحسن كبشا، وفعله صلى الله عليه وسلم مقدم مع قوله عليه أفضل الصلاة والسلام أو قوله. وهذه العقيقة لها حكمة، ليبدأ الأب بالبذل والعطاء وبإعلان الفرحة وشكر الله على هذه النعمة أن رزقه ولدا، والولد ليس بالأمر السهل. شكى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام العقم، العقم مرض، لا تسطو لك الحياة إذا كنت عكيما. الإبن نعمة من الله، خاصة إذا نشأ نجيبا ودودا حبيبا قريبا. فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام أو بعضهم شكوا العقم إلى الله: ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، اجعل لي وارثا لكن يكون هذا الوارث صالح صادق مخلص منيب. فما دام أن الله أنعم عليك بنعمة الولد فاشكره سبحانه وتعالى، وادعو جيرانك وإخوانك وأطعمهم طعامك لتعلن شكر الله ونعمة الله. وليكن أول طريقك مع هذا المولود البذل والكرم والعطاء، للبخل والجفاف والحرص. هذا من حكم العقيقة، وكل مولود مرتهن بعقيقته حتى يعق عنه. نعم، وكذلك من السنن أن يحلق رأسه وأن يتصدق بوزنه فضة أو ما يعادلها من المال، وهذا أمر ثبت عنه صلى الله عليه وسلم، ذكره ابن القيم في كتاب تحفة الموجود بأحكام المولود، ومعنى ذلك تفاؤلا بأن الله يحط عنه الخطايا وأن ينشئه عبدا صالحا وأن يكون طيبا مقبولا أو لحكم أخرى قد لا تظهر لنا. ومن حقوق الأبناء على آبائهم إحسان الاسم، الاسم الشريف، الاسم الحبيب، الاسم المطلوب في الإسلام. ومن حقوق الأبناء على آبائهم كما أسلفت أن يكون الاسم طيبا. وفي الحديث الصحيح أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. أما الحديث الذي يقول أحب الأسماء إلى الله ما عبد وحمد فهذا لا يصح، لكن كل ما فيه لفظ العبودية طيب وحبيب إلى القلوب. لماذا؟ لأن ابنك يوم يتراد في ذهنه هذا الاسم، اسم عبد الله، عبد الرحمن، عبد الوهاب، عبد السلام، يتذكر هذه الصلة بينه وبين الله. والله شرف أنبياءه بالعبودية، فقال لرسوله عليه الصلاة والسلام: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وقال: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. وقال: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. لا تدعني إلا بيا عبديا فإنها أشرف أسمائي. نعم، ونهى صلى الله عليه وسلم أن تسمى بعض الأسماء. جاءه رجل عليه الصلاة والسلام قال: ما اسمك؟ قال: غاوي ابن ظالم، غاوي ابن ظالم. فقال صلى الله عليه وسلم: بل أنت راشد بن مقصر. فبدل عليه الصلاة والسلام اسم غاوي براشد وظالم بمقصد، تفاؤلا أن يكون راشدا مقصدا، فواجب مقصدا. فواجب الأب أن يسمي ابنه اسما حسنا. وفي الحديث الحسن يقول عليه الصلاة والسلام: أحسنوا أسماءكم وأسماء أبنائكم فإنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء أبنائكم. لا إله إلا الله. إذا جمع الله الأولين والآخرين ليوم لا ريب فيه نادانا بأسمائنا وأسماء آبائنا، نادانا مع الملايين المملنة والألوف المؤلفة من الشعوب والأمم والمجتمعات: يا فلان ابن فلان ابن فلان من آل فلان، قم إلى الله ليحاسبك ولا يظلمك هذا اليوم. أفلا يريد المسلم أن يكون اسمه حسنا؟ لا يكون اسم لا معنى له، اسم مستورد من أسماء الخواجات الذين لا تدخل في العقول ولا في اللغة ولا في الأدب ولا في المجتمع، أو من الأسماء التي تشي بدعم المجون أو الظلم أو الفحش أو سوء الأدب. هذه أسماء تكشعر منها الأبدان، كان يفعلها العرب. وفي سنن أبي داود أنه عليه الصلاة والسلام قال للرجل: ما احلق محل بالناقة، ما اسمك؟ قال: صفر. قال: اجلس. ثم قال الرجل: ما اسمك؟ قال: حرب. قال: اجلس. ثم قال لثالث: قال: ما اسمك؟ قال: مرة. قال: اجلس. ثم قال الرابع: ما اسمك؟ قال: يعيش. قال: قم فحل بالناقة. انه التفاؤل بالاسماء الطيبة التي تورث الحب وتورث التفاؤل وحسن الطالع، مع الطائر الميمون: يا خير مقدم فاهلا واهلا بالمسمى على العهد، أو كما قال. ومن حقوق الأبناء على الآباء الرضاعة الحقة التي يريدها الإسلام. وكثير ما أخفق المجتمع الذي نعيش فيه في الرضاعة، إما أن يسرد الطفل إلى غير أمه من أول وهلة فلا يكون له علاقة بأمه ولو كانت قادرة على الرضاعة، وهذا ينشئ الطفل مبتور الصلة والحنان مع أمه والعطف، فلا تجده ذاك الإبن الذي نشأ على ثدي أمه يشعر بأنها أم وأنها قريبة من قلبه وأنها ذات صلة. تجد بعض البيوت يفرط في هذا الجانب فيقدم كثير من المرضعات أو كثير من الوسائل للرضاعة ويترك الأم ولو كانت قادرة، وهذا خطأ. ظهرت آثاره في التربية وفي الأطفال يوم نشأ فيهم العقوق أو الجفاء أو القطيعة مع الأمهات، ينظر إليها وكأنها أمامه حجر، لا يجد صلة، لا يجد حنانا، لا يجد عطفا، لأن لبنها ما ترى في شرايينه وعروقه. وهذه حكمة الله عز وجل. والله عز وجل ذكر الرضاعة في القرآن والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. وكلما تم الرضاعة وكلما حسن كان أحسن وكان أجود وكان أمكن. واختيار البيئة التي يرضع فيها الطفل هذا من حقوق الأبناء على آبائهم. لا ترضعه كافرة ولا فاجرة ولا حمقاء ولا سيئة التصرف، فإن لبنها سوف يكون له أثر في عقله وإرادته وتوجهه. ولذلك رضع رسولنا صلى الله عليه وسلم في بادية بني سعد، حيث الصفاء، حيث النقاء، حيث الهواء، حيث الماء، حيث الصحراء. فنشأ أفصح فصيح من فصحاء العرب، ونشأ أخطب خطيب من خطباء الدنيا، ونشأ عليه الصلاة والسلام وهو ذو إرادة حية وإحساس متحرك وبيان فيار. والبادية لها أثر، أعني بالبادية في الجيل الأول. أما باديتنا فالذي يظهر عليها اليوم الجهل والتخلف وفساد المزاج. أما باديته التي نشأ فيها صلى الله عليه وسلم فكانت لها أعظم الأثر في حياته صلى الله عليه وسلم. نعم، تقول عائشة: ربما رأيت الرسول عليه الصلاة والسلام إذا تهللت أسارير وجهه وأتاه خبر يسره كأنه البدر ليلة 14. فتذكرت قول الشاعر أبي سويد الكاهلي: ومبرع من كل داء مغيلة ودواء مرزعة وداء مغيل، وإذا نظرت إذا إلى أسرة وجهه برقت كبرق الغارض المتهلل، وإذا نظرت إلى أسرة وجهه برقت كبرق العارض المتهلل. والسبب من جودة الرضاعة، كان وجهه يبرق، مع ذلك مما أتاه الله من الحكمة ومن القوة وما أتاه من الجمال، حتى قيل لأبي هريرة: أكان وجهه صلى الله عليه وسلم كالسيف؟ قال: لا والله كالشمس. وقال أنس: والذي نفسي بيده لقد نظرت إلى وجه المصطفى صلى الله عليه وسلم، ونظرت إلى البدر ليلة 14، ولوجه المصطفى صلى الله عليه وسلم أجمل من البدر عليه الصلاة والسلام. هذا من جودة إرضائه صلى الله عليه وسلم. وحذر أهل العلم من إرضاء الحمقى، أن تأتي امرأة حمقى ترضع أطفال المسلمين فيصبح الطفل وينشا أحمق. ذكر ابن كثير في ترجمة القاضي شريح وكان من أبشياء الدنيا أن امرأة أو ثلاث نسوة دخلن عليه، وكان ذكيا ومن شاء يعود إلى القصة فليعود إليها في البداية والنهاية. فنظر وكان قاضي الدنيا والنسوة الثلاث في محكمته، قال قبل أن يتكلمنا: أما هذه المرأة فسيد، وأما هذه المرأة فحامل بولد، وأما هذه المرأة فأرضعتها كلبة. نعم، قيل لشريح بعد أن انتهوا من الحكم: انتهينا، ما دلك على ذلك؟ قال: أما المرأة فحامل بولد لأن صوتها ضعيف، وأما الثانية فثيب لأنها تنظر في وجوه الرجال، وأما الثالثة فأرضعتها كلبة لأنها تنتفض في يديها أو في يديها رجة ورجة. فسئلت النسوة فكان كما قال. وهذا من ذكائه، وهو يعادل ذكاء القاضي إياس، وربما حمل بعض الأدب أهل الأدب هذه القصة وحملها القاضي إياس الذي يقول فيه أبو تمام: إقدام عمر في سماحة حاتم في حلم أحنف في ذكاء الياس. ومن حقوق الأبناء على الآباء القدوة، أن يتقوا الله عز وجل ويكونوا لأبنائهم قدوة صالحة. وهذا يأتي في عصر التقليد، عصر الطفل يوم يكون مقلدا، ينظر إلى أبيه ويظن أن ما في الدنيا مثل أبيه، ولا أحكم من أبيه، ولا أعدل من أبيه، ولا أصدق من أبيه، فهو يقلد حركاته وسكناته وحاله وأقواله وأفعاله. فاتقوا الله أيها الآباء في أبنائكم، كونوا قدوة صالحة، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. يا أيها الرجل المعلم غيره، هلا لنفسك كان ذا التعليم؟ نعم، الابن كيف يقال له كن صادقا ثم يخالف الأب فيكذب؟ الفعل فعل قبيح والقول قول جميل. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ نقول الابن: صل في المسجد، ولكن لا يرانا نصلي ونحن الآباء. أي عدل هذا؟ أي إنصاف؟ إنه ظلم للعقل وظلم للعلم وظلم للتربية وظلم للإحساس. نقول للابن لا تغتب أحدا، اتق الله في أعراض المسلمين، ثم لا تستأ الدقائق أن تمر ونقع في أعراض الناس بسكاكين من القول الجارح. فيقول أين هذا القول من هذا الفعل؟ يا أيها الأبرار، يا أيها الأخيار، إن القدوة أمرها عظيم، ولذلك يلازم الله الأب يوم القيامة بأبنائه. ليس بالإسلام في الدنيا أن تقول نفسي نفسي، نفسك نفسك، إذا كنت عملت صالحا ثم برأت ذمتك من تبليغك بعد أن تبلغ، أما أن تقول أنا لي حسناتي وعلي سيئاتي وأبنائي عليهم ما عليهم وأنا شأني شأن وشأنهم شأن، فهذا ليس في الإسلام. يقول أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه على المنبر كما في الترمذي بسند حسن وعند أحمد بسند صحيح: يا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية وتحملونها على غير محملها، يا أيها الذين آمنوا لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وإني سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: إن الناس إذا رأوا المنكر ثم لا يغيروه أو لم يغيروه أوشك الله أن يعلمهم بعقاب من عنده. نصلح بأنفسنا وأبناؤنا لا يصلحون، نتهجد بالقرآن وأبناؤنا في المقاهي والملاهي، نتلو الآيات البينات وأبناؤنا يرددون ما يغضب الله عز وجل، ندارس كتب العلم المقومة الراشدة وأبناؤنا مع المجلة الخليعة ومع القول السخيف. ففي أي المبادئ هذا؟ هذا ضرع القدوة يوم كانت سيئة، فنشأ الطفل مقلدا لأبيه في السوء. فلما أراد الأب أن يوجه ابنه بعدما أخذ منه التقليد رفض الابن، لأنها غرست في قلبه هذه الأمور فأصبحت راسخات الراسيات. ومن حقوق الأبناء على آبائهم أمره بالصلاة في السابعة وضربه عليها في العاشرة والتفريق بينهم في المضاجع. ففي مسند أحمد والسنن بسند صحيح قوله عليه الصلاة والسلام: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. يوم يبلغ الطفل السابعة عليك أن تأمره أمرا فحسب الصلاة، لكن لا تضربه في هذا السن، تقول له صل هداك الله، تأخذه بيده وتعلمه طريق المسجد، تقوده إلى حلق الذكر، تعلمه أهل الخير والجلوس في مجالس الخير. نعم هذا من الحقوق. فإذا بلغ العاشرة تأخذه بالحجر، إذا لم يصلي تضربه ضرب مؤدب وضرب ناصح وضرب رشيد تريد له الخير مثل ما تريد لنفسك. وفرقوا بينهم في المضاجع، ويا لحكمة هذا الدين، ويا لقوته، ويا لشموله وعدله. يدارك أو يلاحق الأطفال والجيل وهم في المضاجع. يقول: حرام أن يتضاجعوا في مكان واحد، ففرقوا بينهم في المضاجع إذا بلغوا العاشرة من أسنانه. الطفل الذكر لا ينام في فراش الذكر، ولا الأنثى في فراش الأنثى، ولا الذكر في فراش الأنثى. نعم ولا بأس بنومهم في غرفة واحدة بشرط أن يفرق بينهم في المضاجع. هذا هو الدين الذي أتى به محمد عليه الصلاة والسلام. فلاحق العبد في كل شأن من شؤونه الدقيقة والجليلة حتى لا يحتاج إلى دين آخر. ونحن نقولها بقوة وبصراحة وبعمق وشجاعة وتحد: لسنا في حاجة إلى تربية مستوردة وإلى تعاليم مستوردة، ففي ديننا وكتابنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم الكفاية، الكفاية كل الكفاية. ومن لم يستكفي بدين الله فلا كفاه الله، ومن لم يستهدي بهدى الله فلا هداه الله. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: من اعتقد أنه سوف يهتدي بهدى غير هدى الله الذي أرسل به محمدا صلى الله عليه وسلم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا ولا كلاما، ولا ينظر إليه ولا يزكيه، وله عذاب أليم. ومن حقوق الأبناء على آبائهم تعليمه العلم النافع، علم قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، العلم الذي أتى من فوق سبع سماوات ليس العلم الرفيق، ليس العلم الدفين السخيف الذي أكان من أعداء البشرية قتلة الإنسان، أعداء الإنسان قالوا هم البشر الأعلى وما أكلوا شيئا كما أكل الإنسان أو شربه، لكن العلم الموروث عن معلم الخير صلى الله عليه وسلم. وتعليم الجيل من أعظم الخصال الواجبة في الإسلام، والإسلام لا يعترف بالجهل، الإسلام لا يعترف بالجهل ولا بالدروسة. أما أن نجهد أبناءنا في العلم بحجة أنه مظلم وأن طريقه طويل وأنه شاق فهذا من سوء الإرادة. صحيح إذا كان عند الشاب أو الطفل أو البنت حد من العلم فلا بأس أن يكون له مجال في الحياة بعد أن يكون له من العلم ما تقوم به شؤون دينه ودنياه، لا بأس أن يبني سبله في الصناعة، في التجارة، في البذل والعطاء، في الزراعة، في أي ناحية من نواحي الحياة، فكل ميسر لما خلق له، لكن ليكون عنده علم تقوم به عبادته، صلاته، معاملته لله عز وجل. تعليمه العلم النافع وغرس الفضيلة في قلبه. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام يحرص على هذا. ابن عباس رضي الله عنهما وارضاهما شاب في العاشرة من عمره يدخل مع المصطفى صلى الله عليه وسلم ليلة من الليالي بعد صلاة العشاء، فيقوم صلى الله عليه وسلم يصلي في الليل فيقوم معه ابن عباس، ويظهر ابن عباس معا للرسول صلى الله عليه وسلم، فيقول صلى الله عليه وسلم من وضع علي هذا الماء؟ ثم يقول ويعلم انه ابن عباس اللهم علم، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فكانت دعوة من اعظم الدعوات المباركة في حياة ابن عباس، ما دعا له بالتمشين في الارض ولا بالطول في الجسم ولا بالارض، وانما دعا له ان يكون فقيها مفقها معلما مفهما وان يعلمه الله تأويل كتابه. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث معاوية من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالله الله في الحرص على العلم النافع، ليس كل علم، الله سمى العلم في القرآن او قسمه في القرآن الى قسمين ضار ونافع، ويتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من احد الا باذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. ويقول الله لأحد الذين تعلموا العلم لكن ما نفعهم العلم وهو الآن بالبعوراء اليهودي الحبر، واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. والله يقول لبني اسرائيل وقد حملوا علما لكن ما استفادوا منه، ما كان له اثر في معتقدهم في عبادتهم في سلوكهم كمثل الحمار يحمل اسفارا. وقال سبحانه وتعالى فيهم فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسيه يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. فالعلم النافع هو الذي يولد خشية الله في القلب، العلم النافع هو الذي ينشئ الطفل يحب المسجد، يحب القرآن، يحب العلم، العلم النافع هو الذي ينشئ الشاب عابدا لله، يتقي الله، يخاف الله، يريد الله، إنما يخشى الله من عباده العلماء. وفرق بين العلم علم وعلم. يقول سبحانه وتعالى وقال الذين أوتوا العلم والإيمان، فتحفظ سبحانه وتعالى بقوله أو تحفظت الآية بقوله سبحانه وتعالى الإيمان من علم لا ينفع. كان عليه الصلاة والسلام يقول اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، وليس كل علم نافع. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام رب الناس على العلم النافع الذي يريده الله سبحانه وتعالى. مصاحبته وغرس الفضيلة والثقة في نفسه، فلا يكون مسلوب الإدارة ولا مسلوب الإرادة ولا مسلوب الهمة والمتانة. وكثير من الآباء يخطئون في هذا الجانب، يربون أبنائهم بالصوت والقصد والقوة والعنف، فينسى الابن وقد شربت ارادته وقوته ومكانته، فينسى مهزوز الارادة لا كلمة له ولا حق ولا قدم، وهذا عنف لا يدرك الا عنفه. ولذلك وصف الله سبحانه وتعالى رسوله عليه الصلاة والسلام بالحكمة وبالسؤدة وبالميل، فقال له: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ويقول سبحانه وتعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. ويوم سعت هذه التربية في كثير من البيوت نشأ الطفل على أحد شقين أو قسمين، إما عاق لأبيه مكابر لأبيه فاق العصا وقاطع الحبل بينه وبين أبيه بسبب العنف وبسبب الجفا والسلطة التي لا أنزل الله بها من سلطان، وإما ينسى الطفل وذليلا مخبتا لا مكانة له ولا شجاعة ولا إرادة. وهذا خطأ وقع فيه كثير من الآباء. فالطبراني أن رجلا أتى الرسول عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله ابني ربيته، سهرت لينام وغمرت ليروى وجئت ليسبح، فلما كبر تغمط حقي ولوى يدي. قال عليه الصلاة والسلام: هل قلت في ذلك شعرا؟ فأخذ الرجل يبكي ويقول: نعم يا رسول الله قلت. قال: وماذا قلت؟ قال: قلت لابني غذيتك مولودا وعنتك يافعا، فعني بما أجري عليك وتنهلي، إذا ليلة بالسكن ضافتك لم أبت لسكنك إلا ساكيا أثنى الملك، كأني أنا الملذوذ دونك بالذي لدوك به دوني فعينا يتهمل. فلما بلغت السن والغاية التي إليها مدى ما فيك كنت أؤمن، جعلت جزاي غلة وفراغة كأنك أنت المنعم المتفضل. وهذه القصة توحي بأن الأب كان جاهل مع ابنه، أو كان هذا الأب عاقا لوالديه، فكان الجزاء من جنس العمل. ومن حقوق الأبناء على الآباء إبعاده عن رفقة السوء وأهل الفساد. يقول الله عز وجل عن الرفقة الصالحة: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. كل خلة وكل صحبة وكل سلسلة وصداقة تتقطع والله وتتلاشى والله وتنهار والله إلا صلة الذين يريدون الله والدار الآخرة. قال ابن عمر رضي الله عنهما: والله لو صمت النهار لا أفطره، وقمت الليل لا أنامه، وأنفقت أموالي غلقا غلقا في سبيل الله، ثم لقيت الله لا يحب أهل الطاعة ولا يبغض أهل المعصية، لخشيت أن يكبني الله على وجهي في النار. ولذلك أورد هذا الأثر الغزالي في الإحياء. ولذلك يقول الشافعي وهو يتحدث عن نفسه بتواضع في أبيات: أحب الصالحين ولست منهم لعلي أن أنال بهم شفاعة، أحب الصالحين ولست منهم ولكن والله ومنهم. يرد عليه الإمام أحمد يقول: تحب الصالحين وأنت منهم، ومنكم قد تناولنا الشفاعة. فهو قرشي حاكمي الشافعي لنسبه وجده السادس. يقول: أحب الصالحين ولست منهم لعلي أن أنال بهم شفاعة. يقول: أنا سيء تواضعا لله، لكن من خيرة الله لي أن يحب الصالحين، ولست منهم لعلي أن أنال بهم شفاعة. لأنه في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري: المرء محشر مع من أحب، فإن أحببت الصالحين وعملت بعملهم حشرت معها، وبالعكس وبالمقابل. قال: يحب الصالحين ولست منهم لعلي أن أنال بهم شفاعة، وأكره من تجارته المعاصي ولو كنا سواء في البضاعة. يقول: ولو كنت عاصيا لكنني أكره العصاة ولا أصاحب العصاة، عن المرء لا تسأل واسأل عن كريمه، فكل كريم بالمقابل يكتفي. كيف يكون الإنسان صالحا وهو يوافق رفقة السوء؟ يقول أهل الخير: هل كان أكتب على أبي طالب من صحبة السوء؟ أراد صلى الله عليه وسلم أن يقول أبو طالب لا إله إلا الله، فقال: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشفع لك بها عند الله. فأراد أن يتنفر بها، وأراد أن ينجو من النار والدمار والعار والثمار، وأن يدخل في رحمة واحد القهار. فقال له أبو جهل: كيف ترغب عن ملة آبائك وأجدادك؟ فأتى هذا الجليس السيء فرده في نار تنظر، فمات كافرا، مات مشركا. بمغبة رفقاء السوء ورفقة السوء انتشروا كثيرا وهم أعداء من الدرباء، فالدرباء عند أهل العقول تعدي الصحيحة، وما سمعنا أن الصحيحة تعدي الدرباء لتكون الدرباء صحيحة. فمن الحكم ومن المصالح ومن الواجبات على الآباء أن يتقوا الله في الأبناء، وأن يجنبوهم رفقة السوء بكل وسيلة تمنعهم من هذه الرفقة السيئة. ومن حقوق الأبناء على الآباء القضاء على أوقات الفراغ، يقول سبحانه وتعالى: فحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. كثير من الأبناء الآن يسكن الفراغ، تجد أحدهم في العطل الصيفية يقول: عندي فراغ. سبحان الله، مسلم عندك فراغ؟ طالب علم عندك فراغ؟ ألست من الأمة الخالدة التي ما عرفت الفراغ ولا عرفت ضياع الوقت؟ كيف يكون عندك فراغ وعليك مسؤولية وأمانة وحمل ثقيل؟ في صحيح البخاري عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. ويوم عرف أجيالنا الفراغ نشأ النسو معوجا، ونشأ النسو لا يعرف الرسالة ولا يحمل مبدأ ولا يحمل مسؤولية. لماذا؟ لأن أوجدناه ليكون فارغا. كيف يكون فارغا؟ أعرف السلف الصالح الفراغ؟ أما يكون كان صلى الله عليه وسلم أوقات كلها مأمورة بذكر الله؟ ذكروا عن أبي عقيل ابن عقيل أبو الوفاء الحنبل العالم الكبير الشهير الذي ألف كتاب الفنون، وهو يوجد بمكتبة بون في ألمانيا 700 مجلد، أنه من شدة حفظه للوقت كان إذا أتى ينام كتب الصفحات والأفكار التي يهديها بنات ذكره إليه، فإن استيقظ كتب الأفكار التي ربما تمر به، فألف من هذا وقت الفراغ أو الوقت هذا الفاضل 700 مجلد. وذكر عنه صاحب طبقات الحنابلة بن رجب أنه قال: ربما أكلت الكعك ولا أكل الخبز لأن بينهما في الوقت مقدار قراءة 50 آية. أي وقت هذا؟ نروح ونغدو لحاجاتنا، وحاجة من عاشنا القوي تموت مع المرء حاجاته وتبقى له حاجة ما بقي. داير كرينجي هذا الأمريكي في كتاب جعل قلق ضد الحياة يتكلم عن الأمريكان بجدارة، يقول: لا يعرفون الفراغ. يمدح الأمريكان يقول: لا يعرفون الفراغ. وقد تبقي وهو كذوب، تبقي في هذه القضية ولو كان كاذبا دائما، فإن مصانعهم تهدف وإن معاملهم تعمل، يعلمون ظاهرا من حياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. يقرؤون وينتجون ويقدمون ويخدمون ويفعلون. أما أبناء المسلمين لا من رحم الله فتجدون يشكون من الفراغ، خاصة في العطل الصيفية حتى تقدم اقتراحات ما هي هوايتك. أي مسلم هواية إلا إرضاء الله عز وجل. هوايتك حمل الرسالة، هوايتك نصر لا إله إلا الله، هوايتك أن تضع هذا الرأس الذي خلقه الله ليقع على التراب ساجدا لله. هواية بن الطوابع، مطاردة الحمام والدجاج، ركوب الخيل والسباحة، هواية ماذا؟ هذه في بلاد كرس مرس وكانت وذكرت. أما بلاد محمد صلى الله عليه وسلم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، لا، هوايتنا المحافظة على الصلوات الخمس، هوايتنا حفظ القرآن العظيم، هوايتنا أن نعيش مع المكتبة الخالدة الإسلامية، هوايتنا أن نقول للسعود وللدنيا: نحن المنقذين بإذن الله، نحن الذين تهدوا بنا، نحن الذين استيقظت بآذانهم دنا الخليقة من تهاوير الكرى، نحن الذي باع الحياة رخيصة ورعى رضاك عزك وانفسرا، ومن الذي دكوا بعزم يقف من باب المدينة يوم غزوة خيبر. ما عرفنا جمع الطوابع إلا يوم تركنا الطريق إلى المسجد، ولا مطاردة الحمام والدجاج إلا يوم تركنا الجلوس في حلق العلم وفي حلق المربين الناضجين والعلماء المسددين. وإلا فإنا إذا وصلنا إلى هذه الدرجة فقل على الأمة السلام. نحن إن شاء الله هناك بقية خير، وهناك آباء فضلاء نبلاء حكماء يعلمون أن الله استودعهم على البيوت، لكن هل صحيح أن يترك البيت فارغا، يترك بلا توجيه، يترك يفوسه الفراغ والوسوسة وكل رأي وكل جنة سريعة وكل فجل فاجر لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر ليس بصحيح. فهذا الحقوق لا بد أن تكون معروفة. ومن الحقوق الأبناء والآباء معرفة ماله واتجاهه العلمي والوظيفي، كل ميسر لما خلق له. ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله في آخر كتاب تحفة المولود الموجود بأحكام المولود، قال: لا يعتف على الشاب بعد أن يكبر، فأنت أيها الأب لا تظنه على تخصص لا يريده وعلى طريق لا يحبه. إذا أصبح عاقلا رشيدا فاهما عارفا بمستقبله فأنت لا تقترح عليه أي تخصص ولا أي طريق إذا كان هذا الطريق الذي ينحاه طريقا يرضي الله. وكثير من الآباء يقع في هذا، يريد من ابنه أن يكون مفتيا، وابنه نفسيته وعقليته واتجاهه وتكوينه وتخصصه يكون مهندسا، ويريد الأب أن يكون ابنه تاجرا، والابن يريد أن يكون مفتيا، فيخرج عوجات بالعلم ويحدث من ذلك رسوب في السنوات وتدهور وفشل في الدراسة وفي تحقيق حلمه. لماذا؟ لأن الابن ما تلك إرادته. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: كل ميسر لما خلق له. علم صلى الله عليه وسلم الصحابة التخصصات وفتح لهم الأبواب والثغرات. أتى حسان بن ثابت فما قال له صلى الله عليه وسلم: كن مفتيا ولا كن مبشرا ولا كن محدثا، لكن قرأ عقليته وتخصصه فوجده شاعرا، فقال: أنت شاعر الإسلام، وادخل باب الجنة من باب الشعر والأدب، فكان شاعر الدعوة. وأتانا أبي بن كعب فوجده مقرئا وسالا، فقال: وأقرأكم أبي، أو كما يروى عنه صلى الله عليه وسلم. وأتانا جند بن ثابت فوجده فرضيا فعلمه الفرائض. وأتانا خالد بن الوليد فوجده مجاهدا تمديدا أبيا سهما قائدا كذا، فأعطاه السيف وقال: خالد بن الوليد سيف من سيوف الله سله الله على المشركين. فهذه التخصصات لا بد أن نؤمن بها، أن نؤمن بها في بيوتنا ومجتمعاتنا، لينشأ أبناؤنا على رغباتهم إذا كانت ترضي الله. هذه حقوق أردت باختصار أن أقدمها في هذه الليلة المباركة التي أسأل الله أن تكون في ميزان الحسنات وأن ينفع بما أقول من الكلام، ولا أريد الإطالة، فإن كثرة الكلام ينسي آخره أوله، بل أتم الشكر لله عز وجل ثم أشكر أهل الفضل ثانية، وأشكركم على حضوركم وإصرائكم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يذكر الأخ الكريم بأنني ذكرت في غضون حديثي ربما يفهم الإجراء بمن قال هواية السباحة، وإلا فإنها واردة في الإسلام وحث عليها صلى الله عليه وسلم، لكن مقصودي أن تكون رسالة المسلم في الحياة هذه الهواية، وأن تكون ليله ونهاره وديدنه، فهذا ليس بمطلوب، إنما أن يعلمها لتكون له وسيلة. الرماية والسباحة وركوب الخيل علمها صلى الله عليه وسلم أزيار الصحابة، ودعا صلى الله عليه وسلم إلى معرفة هذا، بل في صحيح البخاري أنه صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل وحضر المسابقة صلى الله عليه وسلم، وشهد مراسيمها وراء أبطال دينه وهم يتسابقون بين الخيل المضمرة والخيل التي لم تضمر، فجزاه الله خيرا. كتب ينصح بها في تربية الأبناء، من أعظمها وأجلها وهذا الذي أجمع عليه عقلاء المسلمين وعلماؤهم كتاب الله عز وجل الخالق، أن يكون أول ما يربى عليه الطفل، وأن يحفظ ما يستطاع منه، وأن يتدبر، وأن يتلى عناء الليل وأطراف النهار. ثم كتب الحديث السنة النبوية وبالخصوص رياض الصالحين ذاك الكتاب الرحب النافع المفيد، وكتب الأذكار وخاصة ما حقق منها ونكة، ومنها كتاب تربية الأولاد للشيخ علوان، وحدد من فقدت وفردت بعض أحاديثه، فهو من أحسن الكتب إلى غير ذلك من الرسائل النافعة والمفيدة، ومن بصره الله أبصر ورأى الحق بإذنه سبحانه وتعالى. نعم نعم نعم. يذكر الأخ بمسألة اللعب أو حقوق الأطفال في اللعب، وهذا لا بأس به، الرسول عليه الصلاة والسلام داعب، وإنما أذكره صلى الله عليه وسلم سنه القدوة والمعلم والذي على قوله وفعله وحاله تعرض الأقوال والأفعال والأحوال. فقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وفي صحيح البخاري أن أخ أنس أبا عمير كان له نغر يلعب به، فمات هذا النغر طائر أتى به من ضاحية من ضواحي المدينة فقص ريشه وأتى يلعب به فمات الطائر، فأتى الله عليه وسلم يعزي هذا الطفل في هذه المصيبة الكبرى ليشاركه أحداثه وأحاديثه ومآسيه، وقال يا أبا عمير ما فعل المغير؟ فاللعب لا بأس به بشرط أن لا يشغل الطفل عن صلاة أو عن شيء يستثمره في وقته، لا إلا أن يكون له وقت فسحة ونزهة فلا بأس بذلك. وهذا دل عليه القرآن في سورة يوسف، في أي آية نريد أحد الحضور يذكرنا بهذه الآية من سورة يوسف؟ نعم نعم أرسله معنا غدا يرتع ويلعب، فدل على أن اللعب الأطفال كان موجودا، وأن حتى أبناء الأنبياء لعبوا عليهم الصلاة والسلام. يقول الأخ الذي نعرفه أن الأئمة المعتمد عليهم أربعة: الإمام أحمد بن حنبل والإمام الشافعي والإمام مالك والإمام أبو حنيفة، إلا أن هناك بعض الفقهاء يقولون من المذاهب 18. الرجاء توضيح هل هناك فارق بين الأئمة في الفقه والتوحيد أم ماذا؟ أولا حبذا الأسئلة أن تكون في الموضوع في صلب المحاضرة، لكن لما سأل الأخ هذا السؤال كان من الحق الإجابة عليه. تخصيص الأئمة بأن يكونوا أربعة أو أن الأمة أجمعت على هؤلاء الأربعة، رد على ذلك ابن القيم في إعلام الموقعين، فلم يذكر الله عز وجل في الكتاب أنهم أربعة ولا الرسول عليه الصلاة والسلام، بل أئمة الإسلام أكثر من ذلك، لكن الذين اشتهروا بالفقه والتأصيل في الفروع هؤلاء الأربعة، ومنهم من جاد داود الظاهري معهم وابن حجر والأوزاعي وسفيان الثوري، لكن أما تحديد العلم والفقه في هؤلاء فليس بصحيح. ومن قال هذا؟ يقول ابن القيم ليس بصحيح، ومن خصص هؤلاء الأربعة أو أعين هؤلاء وأنفس هؤلاء، لكن هؤلاء أجل من ينقل عنه الفرعيات أو التأصيل في الفروع. وإذا سمعت مقالة لغيرهم وأتى بدليل فلك أن تذهب إلى مذهب ذاك الرجل، لأن العلم ليس حظرا على أحد. إذا قال الأوزاعي وأتى بدليل أخذناه على العين وعلى الرأس. سفيان الثوري أحد الأئمة الذين لهم قدم صدقا في الإسلام، وأما 18 فما أعرف، إلا عند الشيعة 12 مذهبا، 12 الأئمة 12 يقولون لكل إمام مقالة، أما نحن في الإسلام فإمتنا كثير والحمد لله، ليس بأربعة ولا ستة ولا عشرة ولا 18، كل من اتقى الله عز وجل وصبر وحصل على اليقين فهو إمام في الدين. قال ابن تيمية بما تحصل الإمامة في الدين؟ قال بالصبر واليقين، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. يسأل الأخ الكريم يقول ما نصيحتنا لآباء الذين تركوا لأبنائهم حرية تقليد الكافر، وهل هذا صحيح وله أصل؟ الرسول عليه الصلاة والسلام صح عنه عند أبي داود ومسند أحمد أنه قال: من تشبه بقوم فهو منهم. فالتشبه بقوم أو فعل شيء أتى به الكافر ليس في ديننا، ليس في ديننا، فهو تذرية أو تنقص لدين الله عز وجل، وهذا خطر وقع فيه كثيرا من المسلمين سامحهم الله يوم تركوا لأبنائهم هذا، حتى إن بعض الآباء يتشرف أن يتكلم ابنه وهو طفل أو يفصح على اللغة الإنجليزية، ونحن لا نقول حرام، بل هي ربما تكون من الضرورات إذا وصل بنا الحاجة إلى تعلمها. أما أن ينشأ أطفالنا عليها وهو لا يعرف اللغة العربية ولا يتكلم بها ولا يحفظ شيء من القرآن، خذوا عني. يقول ابن تيمية في اقتباء الصراط المستقيم: من داوم على لغة غير اللغة العربية وجعلها حديثه واهتم بها أكثر من العربية فهي من علامات النفاق. هذا من علامات النفاق. فكثير من الآباء يتمدح بين الناس أن ابنه أصبح ينطق الإنجليزية بجدارة، وهذا ليس بحرام، لكن لابد أن يعلم العربية أشرف لغة في الأرض، لغة القرآن، اللغة التي جعلها الله عز وجل أحسن لغة بحمل هذه الرسالة الخالدة. يقول: هل يوجد موعد لذبح العقيقة للولد مثلا بعد أسبوع؟ وماذا لو تأخر في ذبحها بعد شهر؟ وهل يتصدق بها أو يدعو عليها الأقارب والأصدقاء؟ هذا بحثه ابن القيم في كتاب تحفة الموجود بأحكام المولود والسنة في ذلك، كما في السنة في اليوم السابع. فإذا لم يكن في اليوم السابع ففي الرابع عشر، فإذا لم يكن في اليوم الرابع عشر ففي الواحد والعشرين، وإذا زاد فلك أن تعق عنه. وهذا قول لبعض أهل العلم: حتى ولو كان الإبن كبيرا، أنه إذا مات الإبن فيفتح الله ويسهل، لا تلحق العقيقة موت الإبن، يكفيك حزن إبنك لا على خسارة هذه الذبيحة. وأما مسألة هل يتصدق بها أو يدعى عليها، بحث ذلك ابن القيم وقال: الدعوة علينا أفضل من توزيعها على الناس، لأنك تريح الناس من مؤونة الطرف والنفس والتقديم والتقليد، فدعوتك للناس أفضل وأولى. وورد أنه نهى صلى الله عليه وسلم أن يكثر عظم الذبيحة، وإنما يفصل من المفاصل، تفاعلا أن لا يكثر عظم هذا الموضوع. هذا في السنة. يقول الأخ: وإذا وجد أن المزاولين محتاجين يكونون بحاجة أحوج مما يدعى إليها، هل هذا أحسن؟ أنت أبصر، وهذا المسألة فيها سعة. وإنما قلت كلام ابن القيم: ندعى إليه ويقول لمؤونة الطبخ، وإن رأيت أنت أن التوزيع أفضل وأولى فالمسألة فيها سعة، فافعل ذلك مأجورا مشكورا. يقول: ما رأيك في قراءة كتب عن القادة العسكريين مثل هتلر وغيره ليأخذ الذكرى في حروبهم؟ ورد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: الحكمة ضالة المؤمن يأخذها عما وجدها. وبعض المحدثين يرفع هذا الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ونحن لا نسد آذاننا وعيوننا ونقول لا نقبل إلا ما أتى من هنا. نعم عندنا كل خير وعندنا ما يكفينا، لكن لا بأس من الاستفادة من تجاوب الناس. وفي صحيح البخاري أن الشيطان علم أبا هريرة آية الكرسي، الشيطان علمه آية الكرسي ليقرأها كل ليلة، قال عليه الصلاة والسلام: صدقك وهو كذوب. فلا بأس أن نأخذ من تجاربهم ما نستفيد منه، لأن الحكمة ضالة المؤمن يأخذها أن وجدها. يقول: بعض الآباء يجبرون أبنائهم على الزواج من الأقارب بدون أخذ الراتب، هذا خطأ. وعلى الابن أن يستشار في الزواج، لأنه هو صاحب الزوجة، هو الزوج، وهذا أورث كثيرا من المفاسد في المجتمع، منها كثرة الطلاق. حين يجبر الشاب على بنت لا يرغبها ولا يجد في نفسه ميلا لها، فيقع بعد فترة من أحداث الطلاق التي وقعت في المجتمع التي يغضبها الله عز وجل. فنصيحة أن يستشار الابن، وأن ينظر إلى مخطوبته قبل الزواج، وأن لا يقدم إلا على امرأة يرتضيها ويحبها ليشدد في زواجه، ولئلا تتكرر هذه الأخطاء في المجتمع. هذا. وفي الختام أشكركم وأصلي وأسلم على الرسول الهادي صلى الله عليه وسلم.